هم باعوا الحسين يعني وقصروا في الدفاع عنه. قصته تثير الأحزان رضي الله عنه، فجعلوا ذلك وسيلة، ولو كانوا صادقين في احترام آل البيت لكانوا تعلقوا بالحسن أكثر من الحسين، فالحسن أفضل منه لأن الله أصلح به بين طائفتين عظيمتين بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وحدث فعلا ما قاله النبي. وريحانته يعني الريحانة هي الزهرة الطيبة الرائحة، فالحسن الحسين ريحانة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الحديث بيقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع يترك ما يريبك أي ما يلحقك به ريب وشك وقلق، حاجة اللي قلقان منها وشاكك في حرمتها تورع عنها، إلى ما لا يريبك أي إلى ما لا يلحقك فيه شك ولا قلق. هذا الحديث من جوامع الكلم وما أجوده وأنفعه للعبد إذا سار عليه. يقول فالسلامة لا يعدلها شيء، خليك في السلام، حاجة اللي تبقى قلقان منها شاكك منها مش عارف هتفضل بنا تغضبه ابتعد عنها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، تقوا الشبهات. احنا خدنا في الحديث اللي قبليه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع، فاتقوا الشبهات خوفا من الوقوع في الحرب. فالعبد يرد عليه شكوك في أشياء كثيرة، نقول دع الشك إلى ما لا شك فيه حتى تستريح وتسلم، فكل شيء يلحقك فيه شك وقلق وريب أترك إلى أمر لا يلحقك فيه الريب، ما لم يصل هذا إلى حد الوسواس، فإن وصل إلى ذلك فلا تلتفت. طبعا إيه كل كلام كل مقام له مقام. فهكذا في العبادات والمعاملات والنكاح وكل أبواب العلم. فمثلا في العبادات يقول إدي مثال أمثلة يعني على الموضوع، رجل انتقض وضوء، وهو دلوقتي على يقين أن وضوءه انتقض، ثم صلى وشك هل توضأ بعد نقض الوضوء ولا لم يتوضأ، فوقع في الشك، لا يعمل يا أخوانا. إحنا قلنا أن اليقين لا يزال إلا بيقين مثله، اليقين ما يزالش بشك، يزال بيقين زيه. فالراجل ده اليقين اللي عنده إيه؟ أنه انتقض وضوء، طب وضوءه بعد النقض عنده في شك ولا يقين؟ شك. يبقى ايه اليقين اللي يغلب؟ ان وضوءه انتقض، فيغلب ما على يقين. فدع ما يريبك توضيته لا، الى ما لا يريبك ان انت انتقض وضوءك، فيبقى اليقين هنا يغلب الشك. فان توضأ فالصلاة صحيحة، وان لم يتوضأ فالصلاة باطلة وبقي في قلق. نقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك، الريب هنا صحة الصلاة، وعدم الريب ان تتوضأ وتصل. عكسه رجل توضأ، يبقى إيه اليقين هنا؟ أنه متوضع، ثم صلى وشك هل انتقض وضوءه قبل الصلاة أم لا، هو على يقين الوضوء بس شاكك هو فقد ولا لا، يبقى اليقين هنا أنه هو متوضع فلا يلتفت إلى الشك. اليقين لا يزول إلا بيقين زيه، فيقين أن أنا توضيت ما يزولش إلا بيقين أن أنا فقط. عشان كده فلا تخرج، فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة، ده يقين. ونقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، عندك شيء متيقن أنك متوضئ ثم شككت هل طرأ على الوضوء حدث أم لا، اترك الشك وأرح نفسك. كذلك أيضا في النكاح، لو شك الإنسان في شاهدي النكاح هل هما ذو عدل أم لا، من ضمن شروط النكاح شهود، صح؟ لا النكاح إلا بولي وشاهدي عدل، بولي مرشد وشاهد حد، أثر ابن عباس الموقوف. فنقول إذا كان الأمر قد تم وانتهى فقد انتهى على الصحة ودع القلق. طبعا الراجح أن أصلا عدالة الشهود واجبة لكنها ليست شرط صحة على الراجح. فبيقول أنت اتجوزت من 10 سنين وبتدرس، فلهم بيقول لك لازم يكون الشهود عدول، فأنت قعدت تفكر أصحابي اللي كانوا شاهدوا على العقد دول يا ترى كانوا عدول ولا فصاخ، ما ممكن يكونوا كانوا بيعملوا بيخلوا، تقعد تدخل نفسك في شك. نقول إذا كان الأمر قد تم وانتهى فقد انتهى على الصحة ودع القلق، لأن الأصل في العقود الصحة حتى يقوم دليل على الفساد، اليقين أن أنت متجوز فلا يزول بشك. وكذلك في الرضاع، شكت المرضعة هل أرضعت الطفل 5 مرات ولا 4، طبعا اللي يحرم 5 رضعات مشبعات، جميل، حتى لو في مجلس واحد على فكرة، حتى لو التقم الثدي وتركه ثم التقم الثدي الرضعة الثانية وهم يشبع في 5 رضعات دول، فمش فكرة هي 4 ولا 5. نقول أنت متأكدة على يقين من 4 والخامسة فيها ريب، دع الخامسة واقتصر على 4 ولا يثبت بذلك حكم الرضاعة، فاليقين لا يزال بشك. هذا الباب باب واسع، لكنه في الحقيقة طريق مستقيم إذا مشى الإنسان عليه في حياته حصل على خير كثير. وقد تقدم أن هذا مقيد بما إذا لم يكن موسوسا، فإن كان وسواسا فلا يلتفت، عدم الالتفات إلى الوسواس هو ترك لما يريبه إلى ما لا يريبه. يعني الموسوس نقول له دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كل دي هواجس وساوس أحلام، الشيطان يريد أن يفسد عليك لذة العبادة،